الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. ليلة العرس عند مولانا هي ليلة الفرح، هي ليلة اللقاء، هي ليلة الوصال، ليلة تجدد المعاني والمشاعر بين المحبين والعاشقين. ليلة العرس هي ليلة الموت، بنسميها احنا الموت، هي عنده بنسميها ليلة العرس. ليلة العرس كانت لمولانا لما رحل عن هذه الدنيا، رحل وكل الناس بملالهم وطوائفهم كانت حوله، كان اليهود في جنازته وكان النصارى في جنازته، كانت الملل التي هي غير ملة الإسلام أيضا في جنازته، ارتبطوا به، فرحوا بلقائه وفرحوا أيضا برحيله، لأنه لم يغب عنهم، لم يكن عندهم معنى الوداع، لأنه علمهم هذه المعاني، هذه المعاني التي خرجت من حضرة مولانا في معنى الموت، أنه هو الحياة، هو البقاء، هو الاستمرار، هو يوم لقاء العاشقين. الموت يعني يوم الوصال، يوم اللقاء، يوم المحبة. حضرة مولانا يفسر ذلك ويبينه بوضوح، فيتكلم عن الشمس إذا أرادت أن تغيب فيها معنى الموت، لكنها لا تغيب، إنها تشرق في مكان آخر، عند من يراها في الغروب يراها قد غربت، لكن هناك أقوام آخرون يرونها تشرق عليهم. هذا هو الموت، غروب من مكان وشروق في مكان آخر، هي صورة أخرى من صور الحياة. كنا في حياة قبل الحياة، كنا في عالم الذر، كنا في الأزل، كنا في علم الله، كنا في ظهر آدم عليه السلام، ثم خرجنا في هذه الدنيا حياة جديدة، ثم ذهبنا إلى البرزخ حياة أخرى، ثم انتقلنا إلى يوم القيامة الدار الآخرة حياة مختلفة أيضا. البقاء هو السمة المستمرة، وهو الصفة الدائمة المصحوبة في انتقالاتنا، نحن مع الباقي، نحن روح حية، نحن أبدان تتغير وتختلف، يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نحن في أبدان غير الأبدان. نعم كل شيء يتغير، لكن يبقى شيء واحد، الله الباقي، الأحد الصمد القدوس الذي لا يموت، الذي وهبنا الحياة، أعطانا من صفته الحي، نفخ فينا من روحه، روحه التي تجلت علينا بالبقاء، نفخ فينا نفخة فصارت هذه النفخة بقاء لنا، أثر من صفات الله تجلى علينا فصار ديمومة الخلود، فصرنا ننتقل من صورة إلى صورة. هذا المعنى هو الذي كان يعطيه مولانا للبشرية، كان يعطيه للمسلم ولغير المسلم. لذلك سار في جنازته اليهودي والنصراني والمسلم، كلهم يسيرون، وكلهم كان يمتن له، وكلهم كان سعيد بمعرفته، لأنه غير من حياته وغير من مفاهيمه. الموت إذا ذكر عند بعض الناس يأتي الخوف ويأتي الهلع، يأتي الشجاع الأقرع، ويأتي ذلك تلك النار التي تحوي الإنسان وتحوطه من كل جانب. الموت هو لقاء مع الله. ما يكون ببالك إذا التقى الحبيب مع الحبيب؟ كيف سيكون اللقاء؟ أيكون بالنار؟ أيكون بالعذاب؟ مولانا جلال الدين الرومي يبين هذا المعنى للناس، ويقول بأن انتقالك إنما هو شروق عند حبيبك، شروق في صورة أخرى. فشمسك لا تغيب، كما أن شمس مولانا لا تغيب، هي حاضرة، هو لم يودعنا، هو باقٍ بهذه المعاني الخالدة الموجودة التي من أجلها احتفى به كل العالم، واحتفل به كل الناس، وزارته كل الملل في هذا المقام، المقام الشريف. ونحن في هذا المكان، دار البرزخ عند أناس، ودار الدنيا عند أناس آخرين، الذي يجمع بيننا وبينهم هو الروح، الحياة. لنا حياة في صورة، ولهم حياة في صورة، وسيكون لنا في الآخرة صورة واحدة للحياة جميعا. لكن الشيء المشترك أنها حياة وليس موت. موت بالنسبة لمن ذهب عن هذه الدنيا إلى شيء آخر، أي موت عن صورة، لكنه بقاء في صورة، هي حياة أخرى. مثل هذا المعنى يشبهه معنى آخر من حضرة مولانا ومن أهل الله جميعا، معنى الزهد في الحياة، الزهد الذي يفتخر به الزاهدون عندما يهربون من متع الدنيا ومن زخارف الدنيا. لماذا هرب الهاربون من الدنيا؟ يقول أهل الله: إنما هرب الهاربون وزهد الزاهدون لأنهم لم يروا محبوبهم فيها، لو رأوا الله فيها ما زهدوا. تخيل أنك ترى الله، أتهرب منه أم تفر إليه؟ الذي يهرب من الدنيا، الذي يكره الدنيا، الذي يبغض الدنيا، هو لم يرى شيئا جميلا فيها، لو أنه رأى الله فيها لأحبه. الدنيا عطية الله، محبوبك يعطيك عطية، أتردها عليه؟ لو أن الله لا يريد هذه الدنيا فلماذا خلقها؟ إنما هذه الدنيا وسيلة للتواصل وللتعارف بيننا وبين الله، هي رحمة من 100 رحمة أراد الله أن يقول لنا بها: عندي الكثير والمزيد، هذا شيء قليل من شيء كثير لا تعرفون قدره ولا تدرون قيمته ولا سعته. مفهوم الزهد بهذه الصورة ليس له وجود عند العارفين، عند غير العارفين موجود، يهربون من كل شيء لأنهم لا يرون محبوبهم في الشيء. أن تعبد الله كأنك تراه، أي تراه في كل شيء فتطلب كل شيء. أما إذا غفلت عنه وإذا لم تشاهده في شيء فإنك لن تطلب شيء. بهذه المعاني التي يقولها حضرة مولانا، هو بذلك يؤصل الأصول بقصصه التي حكاها للناس والتي استوعبها كل الناس، يبين أصول الطريق مع الله عز وجل، وكيف تتعرف عليه وتلتمس العلاقة معه في هذا الكون الفسيح. عندما يروي لنا قصة الأسد والذئب والثعلب، فهو يريد أن يبين لنا قضية التسليم حتى يبسطها للناس ويستوعبوها ويتعاملوا مع الله بصورة مختلفة. يقول بأن هناك أسد اصطاد صيدا، فجاء الثعلب والذئب عند الأسد، فتفضل عليهم الأسد فقال لهم، أي قال للثعلب أو للذئب: قسم. فجاء يقسم فقال: لك واحدة ولي واحدة وللثعلب واحدة. فضربه الأسد فوقع الذئب ميتا. جاء الثعلب قال له الأسد: قسم يا ثعلب. فقال: هذه لفطورك وهذه لغدائك وهذه لعشائك. تعجب الأسد وقال له: من أين لك هذه الحكمة يا ثعلب؟ فأشار إلى الذئب وقال: من هذا؟ أي من رؤيتي لنتيجة اقتراحه عليك ومنازعته لك في ملكك، فأنت الذي اصطدت، فالملك كله لك، فلماذا ننازعك فيه؟ فقال له الأسد: كل هذا الصيد لك يا ثعلب، أنا ما اصطدته لأني أريده، أنا لا أحتاجه، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، خلق لكم، الله لا يحتاج إلى شيء، لكننا لا ننازعه في شيء، هو جعل كل شيء لنا وهو لا يحتاج إلى شيء لأنه غني عن كل شيء. حضرة مولانا عندما يأتي بهذه القصة يبين بها هذا المعنى، كل الخلق يستوعبونه، لهذا صار عالميا، صار بلا حدود. عندما يتكلم حضرة مولانا عن الناي الذي اشتهر به، هذا الناي الذي يصفه في أول كتابه المثنوي، فيتكلم ويقول: اسمعوا قصة الناي، اسمعوا صوته الذي يحكي حكايته، إنه يحكي ألم فراقه من أمه، أي من الشجرة، فالناي هو فرع من شجرة، هو يحكي ألم الفراق، يريد أن يصور لنا بأن الصوت الذي نسمعه من الناي إنما هو صوت حزن، الذي أبكى الناس إنما هو يبكي، فالناس تبكي لبكائه. يقول: إنما الذي تسمعونه من بكاء الناس بسبب بكائي على فراق أصلي وأمي. فكل إنسان فارق أصله وأمه يبغي الزمان الذي يتواصل فيه مع أصله وأمه. كلنا، كل البشر، نريد الرجوع إلى الله، ففروا إلى الله، نشتاق إلى الله، الرجوع إلى الله اشتياق. ولذلك الموت في مسمى الناس في حقيقته انتقال، رجوع إلى الأصل، ذهاب إلى الباري، نذهب إلى أصلنا، نذهب إلى جنة ربنا، نذهب إلى حيث البقاء والنقاء، نذهب إلى حيث اللقاء مع الحبيب. لقد خلوت مع الحبيب وبيننا